أيها الطالب شمسا للورى تطلع ليلى، إيت من بغداد باب الشام أو نهر المعلى، تلقى ثم الشمس إلا أنها تسحب ذيلا، هي شمس عزمت ألا تنيل الخلق نيلا، طلعت فوق قضيب في كثيب هال هيلا.